أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله أكبر وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها وأنزلنا من السماء الله والذين هم للزكاة فاعلون. قيل المراد بها زكاة المال وهي أحد الفروض الخمسة وقيل المراد بها زكاة النفس بالتوحيد والإخلاص كل من المؤمنين حق فالمؤمنون يزكون أنفسهم ويزكون أموالهم ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه والذين هم لفروجهم حافظون يحفظونها بسترها عن الناظرين لا يكشفون عوراتهم ويحفظون فروجهم مما حرم الله عليهم يحفظونها من الاستمتاع إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهذا يتضمن أنهم يجتنبون الزنا وكل الفواحش فهم حافظون الفروج وقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بذلك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم إذن قوله هو الذين أمروا فروجهم حافظون هذا عام في النساء والرجال ثناء على المؤمنين من الرجال والنساء بحفظ الفروج إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يباح للرجل الوطء والاستمتاع بالنكاح الحلال وبملك اليمين يعني استمتاع من الزوجات ومن الإماء المملوكات أما المرأة فلا لا يحل لها الاستمتاع من الزوج أو الأمة السيد ولا يحل لها الاستمتاع من مملوكها العبد لا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين لا يلامون على إتيان ما أباح الله لهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون من طلب ما وراء ذلك من الزوجة السرية فأولئك هم العادون وما وراء ذلك يدخل فيه كل الاستمتاع المحرم ويدخل فيه كذلك الاستمناء فإنه خارج عن ما استثنى الله فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أماناتهم التي ائتمنهم الله عليها أو الأمانات التي للخلق من مال أو سر. قائما بقدر فأسكناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وإن لكم في الأرض وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قصة خلق الإنسان الإنسان الأول آدم عليه السلام، خلقه الله من طين من صلصال من حمأ مسنون من صلصال كالفخار، هذا هو الإنسان المذكور في الآية ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين. المقصود بهذا آدم. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، هذا منشأ الذرية. ذرية آدم مبدأ خلق الواحد منهم النطفة من ماء، ثم جعلناه نطفة من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين ثم خلقنا النطفة علقة، يعني إن عرض عليكم ما يوافق ما نقول لكم فقولوا وإن لم تؤتوه فاعذروا، لا تستجيبوا لمن يدعوكم إلى الإيمان لله والرسول. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، من أراد الله فتنته وضلاله فالرسول لا يملك هدايته، كما قال سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، المفتونون نعوذ بالله من الضلال، هؤلاء قلوبهم لم يرد الله تطهيرها بل فيها الرجس والنجس، إنما المشركون نجس، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نعم يقدر يحفظ شوي. إن الذين كفروا لا هذا الموجود يا أيها الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الخلق من شدة حرصه على الخلق يعني على هداية العباد كما قال سبحانه وتعالى حريص عليكم يعني حريص على هداية الناس. يشتد حزنه لمن يظهر الإيمان ثم يرجع إلى الكفر فأرشده الله يعني يحزن على المنافقين كما يحزن على المشركين الذين لم يستجيبوا له. الله يسلي ويقول لا تحزن عليهم لا تبالي بهم. نعم. فأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير يعني المنافقون لا هم مع المؤمنين ولا مع المنافقين لكن في بواطنهم وحقائقهم هم مع الكافرين وفي ظواهرهم مع المؤمنين كما قال سبحانه في الآية الأخرى ما هم منكم ولا منهم. فالشيخ يعبر عن هذا بالكلمة الدارجة لا في العير ولا في النفير. نعم. إن حضروا لم ينفعوا وإن غابوا لم يفقدوا. ولهذا قال مبينا للسبب الموجب ولهذا قال مبينا